نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس الثالث بفضل الله تعالى في الكلام على متن الشاطبية. بدأنا في الدرس الماضي في توضيح الأبيات من أول المقدمة، ووصلنا إلى البيت رقم 20. وصلنا إلى البيت رقم 20، وقبل أن أكمل لي تنبيه أولا، يعني بعض الأخوات أو بعض الإخوة اللي بيتابعوا معانا الموضوع ممكن يلاقوا إن إحنا أخدنا في درس 21 بيت فيستصعبوا الأمر، فيقولوا إن إحنا ممكن مش هنقدر نحفظ 20 بيت كل أسبوع، فهيبقى الموضوع صعب علينا نظرا للانشغال بالدراسة والامتحانات أو العمل أو كذا. لكن أقول لهم يعني هذا في الأول فقط، يعني هذا في الأول فقط، يعني ممكن الدرس الماضي وممكن الدرس الأول اللي هنعدي فيهم أكثر من 10 أبيات، نظرا لأن هذا مواضيع مرتبطة ببعضها وشرحها سهل، يعني لا يستطلب إعادة أو تنظيم أو توضيح كثيرا في شرح الأبيات. الكلام بيبقى واضح وسهل وبسيط، لذلك يعني شرحنا 20 بيت في درس، واليوم ربما نصل إلى هذا العدد، لكن بعد ذلك لن نستطيع بحال أن نتعدى 10 أبيات، لن نستطيع، يمكن أقل من ذلك كمان، ويمكن أقل من ذلك بكثير، يعني أحيانا لن نستطيع أن نتعدى 10 أبيات، 7 أبيات، وربما بعضكم يحضر معي شرح الدرة في الدرس يعني ساعة كاملة لا نشرح فيها إلا بيتا أو بيتين. فهذه الكثرة الأبيات التي نشرحها لن يستمر معنا في الدروس القادمة. آخر درس ربما اليوم سيكون فيه شرح الأبيات كثيرة، لأن الكلام سهل ولا يستطيع أن ولا نستطيع يعني أن نأخذ عددا أقل من ذلك، يعني 5 أبيات 6 أبيات سيكون الدرس 10 دقائق. لكن المقدمة سهلة، ومن بداية من الدرس القادم إن شاء الله سيقل عدد الأبيات كثيرا جدا، نظرا لأننا سنحتاج إلى تفصيل وتوضيح في بعض الأمور. فالأمر ليس صعبا إن شاء الله، ومن حضر معي الدروس قبل ذلك أنا أحب التبسيط والتيسير قدر الإمكان، يعني ليس بكثرة الأبيات، ولكن أحب أن نخرج من الدرس والدرس واضح مفهوم ومرتب وجيد إن شاء الله. فيعني من راودته نفسه أن الدورة ستكون صعبة، وعشرين بيت عشرين بيت عشرين بيت في الشرح، طبعا 20 بيت بعد ذلك لن يكون بحالي. وبعضكم قد حضر معي قبل ذلك، يعني أنا في الدورة الأولى أنهيت الأصول في سنة كاملة وربما أكثر. هذه هي الملحوظة الأولى. ثم نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 20: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. من هنا، من أول هذا البيت، سيدخل الناظم في صلب الموضوع. يعني المرة الماضية كانت مقدمة بدأها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله والثناء عليه وتوضيح لبعض فضل أهل القرآن وأهله وحملته ومتعلميه، ليعطي دفعة قوية معنوية لمن أراد أن يكمل في هذا الباب وفي هذا المشروع. فلما قضى وانتهى رحمه الله تعالى من هذه الدفعة المعنوية، بدأ يفصل في الكلام على القراء السبعة والقراءات السبعة التي هي محل هذه القصيدة، هي موضوع هذه القصيدة، الكلام على القراءات السبعة والقراء السبعة. فبدأ بقوله رحمه الله تعالى: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. دعاء لمشايخه ومشايخهم، وهؤلاء القراء المشهورين الذين تعبوا في نقل هذا القرآن إلينا وتكبدوا فيه عظيم أوقاتهم. يدعو الله تبارك وتعالى لهم بكل خير ويعترف لهم بالثناء والفضل. وهذا ملحظ لابد أن ننتبه إليه جيدا، وربما نبهت عليه في الدرس الماضي أن الإمام رحمه الله يريد أن يلفت انتباهنا: لا تنسى فضل شيخك، ودائما اذكره بكل خير. كل من له فضل عليك في العلم وتعلم دين الله تبارك وتعالى وتعلم كتابه، يعني تدعو أبسط شيء، يعني أن تدعو الله له في بظهر الغيب أن تقول: جزاك الله عنا خير. فهنا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وجزاه عنا كل خير. قال: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا سلا، عذبا يعني ماء حلوا طيبا وسلسلا يعني سهلا لينا. فكأنه يقول رحمه الله تعالى أن هؤلاء الأئمة قد جعلوا لنا هذا القرآن سهلا بعلمهم وبنقلهم وبما تعبوا في توصيله إلينا، فجعلوه سهلا عذبا سائغا فراتا، لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا عنه، بل نقلوه كما هو بألفاظه وحروفه التي تلقوها عن مشايخهم بسندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنعترف لهم بالفضل ونثني عليهم وندعو الله تبارك وتعالى لهم كما يسروا علينا حفظ كتابه وقراءته وتعلمه. ومن هؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم من هؤلاء الأئمة بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعزل زهرا وكملا. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. من هؤلاء الأئمة سبعة، وهو محل البحث وهو محل القصيدة وهو محل الكلام، هؤلاء السبعة. فمنهم بدور سبعة، هؤلاء السبعة الذين أقصدهم، السبعة القراء التي يعني سيأتي بعد قليل تفصيلهم وتفصيل رواتهم، شبههم رحمه الله تعالى بأنهم بدور. البدور جمع بدر، وهو القمر المنير المكتمل الذي ملأ ضوءه ونوره الدنيا. قد توسطت سماء العلا، يعني في وسط السماء، والعدل زهرا وكملا. زهرا يعني جمع أزهر، الأزهر المضيء المنير المشرق. وكمل يعني جمع كامل، جمع كامل. وكأنه رضي الله عنه ورحمه الله يقول: هؤلاء السبع الذين أعنيهم هم كالبدور في علو منزلتهم وغزارة علمهم وكثرة الانتفاع بهم، لدرجة أنهم ملأوا الدنيا كلها نورا وطلبوا الكمال في العلم، ونولهم الله تبارك وتعالى هؤلاء ما لم يعطيه غيرهم من القراء والعلماء. هؤلاء هم السبعة، هم بدور أقمار منيرة كاملة. ثم بعد ذلك تكلم عن تلامذتهم، قال: لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجل. هؤلاء النجوم الكبيرة الأقمار المنيرة استمدت بعض النجوم الصغيرة منها النور، وأخذت منها بعض الضوء وبعض العلم وبعض يعني هذا النور الذي ملأوا به الدنيا، أخذوا منه هذا النور فنوروا لأنفسهم ثم أوصلوا هذا النور إلى الناس. لها شهب يعني نجوم صغيرة، نجوم مضيئة، استنارت أخذت هذا النور فأضاءت لنفسها فنورت سواد الدجى، نورت لغيرها سواد الدجى، يعني هذا السواد المظلم ويعني يكني به عن أو يكني به عن الجهل أزاحوا ظلمة الجهل بهذا النور حتى تفرق وانجلى، حتى انكشف وتقطع وذهب. هنا تكلم الإمام في هذين البيتين عن القراء السبعة ثم تلامذتهم اللي هم رواتهم، لأن منهج الشاطبي في هذه القصيدة أنه لكل قارئ راويان، لكل قارئ راويان، يعني كل قارئ معه تلميذين، معه تلميذان، كما سنشرح أكثر وسنبين بعد قليل. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلة، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلة. سوف تراهم الآن بعد قليل أن كل قارئ اخترت لهم، أو لم يختر الناظم برأيه، لكن أشهر اثنين وأعلم اثنين من رواته الذين نقلوا قراءة الإمام سيذكر اسم القارئ ثم سيذكر لكل قارئ راوية. وأريد أن أنبه هنا على شيء مهم جدا، وهو أن القارئ هو الشيخ الإمام الذي تسمت القراءة باسمه، يعني مثلا كما سنعرف مثلا نافع عاصم، نافع وعاصم يعني أشهر قارئين، قراءة نافع نسمع قراءة نافع قراءة عاصم، لكن لن نستطيع أن نقول لقارئ قرآن اقرأ بقراءة نافع هكذا. لماذا؟ لأننا سنقرأ قراءة نافع من إحدى طريقين، بإحدى طريقتين، طريقة الإمام قالون عن نافع، أو طريقة الإمام ورش عن نافع. طيب، لن نستطيع أبدا أن نقول لقارئ اقرأ بقراءة عاصم، قراءة عاصم من أي رواية، برواية الإمام حفص أو الإمام شعبة. لذلك هي فائدة الرواة. طيب، نوضح أكثر. كما ذكرنا في الدرس الأول أنه في هذا الزمن لم يكن هؤلاء القراء السبعة أو العشرة أو أكثر من السبعة، لم يكن هؤلاء وحدهم هم الذين يقرؤون، لكن لن تخرج قراءة غيرهم عن قراءتهم. فلما ذاعوا واشتهروا وعرفهم الناس جميعا وأجمعت عليهم علماء، أجمع عليهم علماء الأمة وأجمع عليهم الناس، أخذوا قراءة هؤلاء العشرة، وقراءة غيرهم لن تخرج عنهم، وما خرج عنهم فيكون ضعيفا وشاذا. هؤلاء القراء لهم تلامذة كثر، لهم تلامذة كثر، والإمام يقرأ بما يعرف هو من الأحرف السبعة، بما يعرف هو من الأحرف السبعة، فيقرأ الكلمة مثلا بوجهين بثلاثة، يعرف هو يعرفها كما تلقاها عن شيخه، عن الصحابي الذي جاء في هذه البلد وأقرأ أهلها القرآن لما أرسله عثمان بن عفان رضي الله عنه كما قلنا في الدرس الأول، يعرف بعضا من الأحرف السبع، لكن ربما تلامذته لم يسمعوا منه كل واحد كل حرف. بمعنى الإمام نافع له تلامذة كثيرة اشتهر منها من هؤلاء التلاميذ، يعني اشتهر منهم قالون ووصف. الإمام قالون يقرأ على الإمام نافع أو يستمع منه بكيفية، والإمام ورش يقرأ عليه ويستمع منه بكيفية ربما تكون مختلفة وربما تكون مثلها، يعني في بعض الكلمات نجد اتفاق بين قالون وورش لأنهم سمعوا من إمامهم بنفس الكيفية ونفس الطريقة. لكن في بعض الأحيان الأخرى نجد أن قالون يقرأ بطريقة، ورش يقرأ بطريقة، حفص يقرأ بطريقة، وشعب يقرأ بطريقة، صح أم لا؟ طيب، ما اتفقوا عليه استمعوه أو قرأوه على شيخهم بكيفية واحدة فنقلوه إلى غيرهم فاتفقوا، لكن ربما في كلمة أخرى استمعوا أو قرأوا على هذا الشيخ كل واحد بطريقة أخرى. أضرب لكم مثال، أضرب لكم مثالا وسيتضح هذا الأمر تماما تماما. من غير أن أعيد، يعني حينما نفهم هذا المثال سيتضح الأمر جيدا. كلكم تعرفون قراءة حفص عن عاصم، صحيح أم لا؟ وربما بعضكم لا يقرأ بها لكن يعرفها، لكن يعرفها، يعني قراءة أشهر رواية في العالم الإسلامي الآن هي رواية حفص عن عاصم، منتشرة جدا في ربوع العالم الإسلامي. طيب، تعرفون أن المد المنفصل لحفص عن عاصم ربما يقرأ بالقصر حركتين وربما يقرأ بالتوسط أربعة؟ يعني بكل بساطة كده، أنا هنفتح إذاعة القرآن الكريم هنلاقي عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله والشيخ المنشاوي رحمهم الله بيقرؤون بتوسط المنفصل. لما نسمع الشيخ الحصري، الشيخ البنا، الشيخ مصطفى اسماعيل، قال لهم بيقرأوا بقصر المنفصل. طيب، أضرب لكم مثالا بهذا. الإمام حفص يقرأ بقصر المنفصل وتوسط المنفصل. من أين قرأ بالقصر والتوسط؟ قرأهما على شيخه بهذين الطريقتين. فشيخه الإمام عاصم يقرأ بالطريقتين، يعلم الطريقتين. أقرأ تلامذته بالطريقتين، فنقل عنه حفص عن عاصم الطريقتين. هذه فيها إشكال؟ لا، ليس هذا هو المثال الذي أقصده. أنا سأضرب المثال هنا من واقعنا، من واقعنا الآن. أنا الشيخ أحمد، يطلق علي الشيخ أحمد، أقرأ أيضا بالقصر والتوسط، أقرأ أيضا بالقصر والتوسط، يعني معي إجازة في رواية حفص عن عاصم من طريق القصر، من طريق معين من طرق القصر، من طريقة النشر، ومعي إجازة بتوسط المنفصل من طريق الشاطبية، يعني أقرأ بهذه الطريقة وأقرأ بهذه الطريقة. قرأت على مشايخي بالطريقتين فمعي إجازتان بهما، إجازة بالقصر وإجازة بالتوسط. يبقى أنا كشيخ، أنا كشيخ معي أقرأ بالقصر والتوسط، صحيح أم لا؟ تابعوا معي وردوا علي عشان يعني أفهم أن الأمر سهلا. فأنا الآن أقرأ بالطريقتين، أنا الشيخ أشبه نفسي بالقارئ الذي معه أكثر من طريقة من الأحرف السبع. طيب، الآن أتى تلامذتي حضراتكم، الآن مجازا يعني نسميكم تلامذتي وإلا فأنتم أفضل مني، ستأتي واحدة أو سيأتي واحد يقول يا شيخ أنا أريد أن أتعلم منك قراءة حفص عن عاصم، أنا أقرأ في بلدي برواية ورش مثلا أو قالون أو الدوري أو كذا، وأنا أريد منك الآن أن تعلمني قراءة حفص. طيب يا أخي، لطريقة لرواية حفص الآن طريقتين، الطريقة الأولى هي القصر والطريقة الثانية هي التوسط. طيب، سيقول لي والله يا شيخ أنا صوتي حسن ونفسي طويل وأحب من يقرؤون بالتوسط وأنا أحب قراءة التوسط، فسأقرأ عليك قراءة التوسط. فابدأ يا أخي اقرأ، قرأ وتعلم وانتهى وأخذ إجازته، صحيح أم لا؟ الآن هو لما يأتي يقرئ تلامذته، هو الآن مجاز بإيه؟ بالتوسط فقط. هو الآن مجاز بالتوسط فقط مع أن شيخه يقرأ بالقصر والتوسط. وضحت الفكرة؟ هو الآن يقرأ بالتوسط فقط، مع أن شيخه يقرأ بالقصر والتوسط، أخذ التوسط وبدأ يعلم تلامذته. هل يحق له أن يقرأ ويجيز بالقصر؟ لا طبعا. ليه؟ لأنه تعلم طريقة التوسط فقط، مع أن شيخه يقرأ بالتوسط وبالقصر، وربما أكثر من ذلك، وربما يقرأ بالسكت، بطرق السكت مثلا، عن حفص، عن عاصم أيضا، من بعض طرقه، وربما بأكثر من هذه الطرق، لكنه أخذ عنه طريقة واحدة يعلمها لتلاميذه. تمام؟ أتى تلميذ آخر، طيب يا شيخ أريد أن أتعلم منك رواية حفص. طيب يا بني اقرأ. كيف ستقرأ؟ أنا أقرأ بالقصر لأن نفسي قصير وكبرت في السن ولا أستطيع أن أمد كل هذه المدود، فعلمني رويدا رويدا، سأقرأ بالقصر يعني، فهو أنسب لسني وأنسب لطريقة قراءتي. اقرأ بالقصر لا إشكال، بالقصر من طريق فلان عن فلان عن فلان، وأحكامه كذا كذا كذا كذا، اقرأ وتعلم. قرأ وتعلم وأخذ إجازة بقصر منفصل من طريق كذا. هو الآن لما يأتي يقرئ تلامذته كيف سيقرئهم؟ سيقرئهم بالقصر. هل يحق له أن ينقل عن التوسط؟ لا يحق له. لماذا؟ لأن هذا هو ما تعلمه، لأن هذا ما تعلمه، فنقل عني واحد القصر وواحد التوسط، مع أني أنا الشيخ معي الاثنين. هكذا هي قراءة الإمام. الإمام نافع يعلم كثيرا من الأحرف، أخذ بعضها عنه قالون، وأخذ بعض آخر عنه ورش، وربما اتفقوا. لماذا؟ كيف اتفقوا؟ يأتيني طالب آخر، يا شيخ أريد أن أتعلم منك رواية حفص، كيف ستقرأ؟ سأقرأ بكليهما، سأختم ختمة بالقصر ثم ختمة بالتوسط، أو ربما أختم بهما جمعا. هل تقبل؟ أقبل. اقرأ بالاثنين. فقرأ بالاثنين، فوافق هذا في القصر ووافق هذا في التوسط، وهو جمع الاثنين، يستطيع أن يقرئ تلامذته بالوجهين، لأنه نقل الوجهين. هذا هو المثال المبسط من واقع حياتنا. الإمام القارئ معه أحرف من الأحرف السبعة كثيرة، كما تعلمها بسنده، ثم بدأ التلاميذ يأخذون منه. هذا أخذ منه وجه، وهذا أخذ منه وجه آخر، وربما ثالث أخذ منه الوجهين. فلما وقع الاختيار على قالون وورش، أو هو ما باع صيتهم، وهم الذين اهتموا بنقل قراءة الإمام في المذاهب الأربع، يعني لكل إمام تلاميذ يحملون مذهبه وحملوه ونشروه بين الناس، وربما بعض المذاهب الأخرى لم يكن لها تلاميذ نقلت هذه المذاهب إلى الناس، فلم يذع صوتهم. والذي أجيز بالوجهين يمكن أن يجيز غيره بوجه أو بوجه آخر أو بالوجهين، هو كلاهما تلقاهما عن شيخه. واضح هذا الأمر يا أخوات؟ إذن السؤال، كيف تختلف قراءة الرواة مع أن الشيخ واحد؟ هل بهذا المثال استطعت أن أجيب على هذا السؤال؟ هل بهذا السؤال، بهذا المثال الذي ضربته، مسألة قصر منفصل وتوسط منفصل، استطعت أن أجيب على هذا السؤال؟ يعني قالون عن نافع، ورش عن نافع، لما نسمع قراءة قالون غير قراءة ورش، يعني فيها اختلاف كثير جدا. قراءة حفص عن شعبة فيها اتفاق كثير جدا، وفيها اختلاف في بعض الأمور. من أين أتى الاختلاف ومن أين أتى الاتفاق مع أن الشيخ واحد؟ الاتفاق معروف والاختلاف معروف بهذا المثال. النقطة الثانية الذي أريد أن أنبه عليها، أن هؤلاء الرواة ليسوا بالضرورة أن يكونوا تلاميذ القراء مباشرة، ليسوا بالضرورة أن يكونوا من تلاميذ القراء، يعني فبعضهم قرأ على شيخه مباشرة مثل نافع مثلا قرأ عليه قلم ورش مباشرة، وبعض القراء نقلوا عنه بواسطة واحد، ومنهم من قرأ عليه بأكثر من واسطة. هذا ليس إشكالا. هؤلاء الذين اشتهروا بنقل قراءة هذا القارئ بما تلقوه وبما عرفوه، سواء تلقوا وعرفوا مباشرة أو عن طريق واسطة، ليس في هذا إشكال. لأن يعني نحن الآن نقول طريق الشاطبي، طيب بين الشاطبي وهؤلاء القراء لم يأخذ عنهم مباشرة، نقول من طريق ابن الجزري، نقول من طريق الفيل، ومن طريق زرعان، ومن طريق كتاب المصباح، ومن طريق كتاب المستنير، ومن طريق كتاب الكامل، ومن طريق كتاب كذا، صاحب هذا الكتاب يعني الذي نقله هو لم يلاقي هؤلاء القراء ولم يلاقي هؤلاء الرواة مباشرة، إنما هو من اشتهر ومن ذاع صيته، كما سيقال سيذكر الإمام في البيت القادم أنه تخيرهم نقادوهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. هؤلاء هم الذين اختيروا لنقل قراءة الأئمة وارتضاهم واختارهم النقاد والعلماء، لأنه هؤلاء اشتهروا ليسوا فقط بالعلم لكن بالدين والورع، وليس على قرآنه متأكلا، لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لا يتاجر في كلام الله، لا يقرب هذا لغناه ولا يبعد هذا لفقهه كما يحدث في هذه الأيام، وكلكم تعلمون ذلك، نسأل الله العافية يعني، نسأل الله العافية. ولذلك قلت في الدرس الأول جددوا نيتكم، ليس على قرآنه متأكلا. مسألة أخذ الأجر على القرآن هي مسألة غير الذي نتكلم فيه، نحن نتكلم الآن في أناس ضحوا بأعمارهم وأوقاتهم جميعها ولم يأخذوا فلسا على كلام الله تبارك وتعالى لينقلوه للناس، لذلك حفظ الله عز وجل بهم دينه وحفظ الله عز وجل بهم كتابه، وتجد أن من كثرة التلاميذ عند الشيخ يختار هؤلاء وتجمع الأمة على هؤلاء، ونتكلم عنهم الآن ونذكرهم ونذكر سيرهم وهم في قبورهم من مئات الأعوام. وصلت هذه الفكرة؟ يعني أريد اليوم إن شاء الله تعالى حتى يعني إيه أسماء هؤلاء القراء وأسماء رواتهم، يعني لن أطيل في سيرهم والكلام عنهم، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى تاريخ القراء وإلى السير وإلى كتب السير، ويقرأ في تاريخ وسير هؤلاء وكيف سادوا وكيف ذاعوا وانتشروا. لكن أنا الآن أريد أن أنهي هذا الدرس بأسماء القراء ورواتهم. سيبدأ الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على هؤلاء، ونجيب ورقة وقلم كده ونكتب، نلاحظ أمرا مهما، نلاحظ أن الإمام هنا ذكر الأئمة السبعة ورواتهم بترتيب معين، يعني ذكر الإمام نافع في الأول وأخر الإمام الكسائي آخر واحد، ليس هذا تفضيلا ولكن هذا ترتيب فقط في رأس، لأنه سيحتاج هذا الترتيب وسنحتاجه نحن معه في دراساتنا لهذا الترتيب. فالمطلوب أولا حينما ننتهي من أسماء القراء ومن أسماء رواتهم نحفظ القراء بترتيبهم ثم ترتيب كل راوي كما ذكره النص. هيا بنا، بسم الله. قال: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزله. نمرة واحد، الإمام نافع المدني، عشان كلمة المدني دي ربما تقابلني في المتن أعرف أنه بيتكلم على نافع. الإمام نافع طبعا من أشهر القراء، إمام دار الهجرة وإمام أهل المدينة بعد الإمام أبي جعفر، له كرامة، يعني هذه الأشياء المميزة لابد أن أذكرها، أن هذا الإمام كان إذا جلس للإقراء يتلو القرآن يشم رائحة المسك، فإذا سكت ذهبت الرائحة، فسألوه عن ذلك وما نوع هذا المسك الذي يخرج منه، فقال: هي رؤيا رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مع القرآن، ومن ساعتها وهذه الرائحة تظهر. فأما ولذلك نبه حتى عليها الإمام تلميحا هنا: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. إذن أول قارئ هو الإمام نافع المدني. له راويان، من هما؟ قالوا عيسى راويه الأول، قدامه كده سهمين، راويه الأول قالون واسمه عيسى، عيسى بن مينا، قالون يعني الجيد، وله أيضا كرامة، كان رضي الله عنه أصم لا يسمع البوق، البوق صوت السفينة يعني صوت الإنذار الشديد لا يسمعه، لا عليه أحدهم القرآن صحح له، يعني عرف قراءته وصححها له رضي الله عنه. ومع ذلك يعني تستعجب لما تسمع أن رجلا أصما يقرأ الناس الآن قراءته من أشهر ما يكون، يعني قراءة قالون عن نافع هنا في بلاد المغرب من أشهر ما تكون، كحفص عندنا في مصر ما شاء الله تبارك الله. ومن بعد الإمام الشاطبي الضرير كما ذكرت، هذا الرجل الذي ندرس كلامه للآن بعد مئات الأعوام هو رجل ضرير. فهذه كرامات، والله كرامات أهل القرآن. الراوي الأول هو قالون، الراوي الأول هو قالون، قالون عيسى ابن مين، واكتب جنبه كلمة عيسى عشان أعرف عيسى ديت يعني قالون. الراوي الثاني وقالون عيسى، ثم عثمان ورشه، ثم عثمان ورشه، الراوي الثاني لنافع والإمام ورش. هذا الرجل المصري أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري، ويعني لقب ورش لقبه به شيخه نافع، يعني شديد البياض، شديد البياض، وولد بمصر وتوفي بمصر ورحل إلى المدينة ليقرأ على نافع، ثم رجع إلى مصر وكان شيخ الإقراء بمصر. يبقى إذن ملخص: القارئ الأول الإمام نافع المدني، الراوي الأول هو قالون عيسى، الراوي الثاني ورش، وبين قوسين كده عثمان. واضح؟ بصحبة المجد الرفيع تأثر، يعني هم أخذوا عنه هذه القراءة مباشرة، صحبوه بصحبته المجد الرفيعة تأثلا، يعني صحبوه وأخذوا منه المجد والشرف، وأخذوا منه أعلى ما أخذوا منه، التأثل يعني الارتقاء إلى أعلى منزلة. نمرة اثنين: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كافر القوم معتلى. ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كافر القوم معتلى. نمرة اثنين: عبد الله ابن كثير المكي. المكي أعرف لقب، هذا اللقب الذي أطلق عليه المكي عشان أعرف لما يقول قرأ المكي يبقى ابن كثير. عبد الله ابن كثير القرشي، إمام أهل مكة في القراءة، وهو من التابعين يعني لقي أنس بن مالك. ومكة عبد الله فيها مقامه، كان في مكة، هو ابن كثير كافر القوم، غلب القوم وكثر عليهم واعتلى عليهم بعلمه وفضله، كافر القوم معتلى. طيب هذا الإمام الثاني. طيب من رواته؟ روى أحمد البزي له، يبقى الراوي الأول أحمد البزي، البزي وبين قوسين كده أحمد، هيجي في المتن أحيانا مرة أو مرتين يقول أحمد، يبقى أحمد أعرف أن أحمد اللي هو الراوي الأول لابن كثير وهو البزي، أحمد ابن القاسم ابن أبي بزة، كان مقرئ في مكة وكان إمام المسجد مؤذن المسجد الحرام، وكان شيخ الإقراء في مكة بعد ابن كثير رحمه الله الجميع. الراوي الثاني: ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. الراوي الثاني قنبل، محمد بن عبد الرحمن بن خالد المكي، شهرته قنبل، وأيضا هو شيخ الإقراء في بلاد الحجاز. ناخد بالنا من كلمة على سندين، يعني لم يأخذوا على الإمام ابن كثير مباشرة، لكن لهم سند بينهم أكثر من واحد عن الإمام عبد الله ابن كثير. نافع، نعم، لكن محمد متهيألي لم يذكر في المتن. أنا نبهت على أحمد لأنه ذكر في المتن، محمد قنبل لا أذكر أنه ذكر في المتن، لكن أحمد ربما مر علينا في المتن ذكر أحمد، ويقصد به البزي. أنا أنبه على ما ذكر في المتن، أنا أذكر المدني المكي عثمان يبقى إذن نافع قالون ورش ابن كثير البزي قنبل بهذا الترتيب. يعني أنبه جدا، ما ينفعش أقول نافع ورش قالون، هيختلف معي اختلاف كبير جدا في الدروس القادمة، وسأعرف قيمة هذا إيه؟ قيمة هذا الترتيب جيدا. نعم، نعناتكم بالخلف يا أحمد سهل. نعم، نمرة ثلاثة، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العالم. نمرة ثلاثة، القارئ الثالث أبو عمرو البصري المازني. البصري أعرفه، المازني أعرفه، سنرتب القراء في آخر الدرس إن شاء الله مرة أخرى. أبو عمرو نمرة ثلاثة، الإمام أبو عمرو البصري، هذه حاجة لازم أعرفها. المازني يعني نسبة إلى قبيلة بني مازن، برضو أعرفها برضو. فوالده العلا، يعني إيه والده العلا؟ يذكر في المتن أحيانا باسم ولد العلا، وأحيانا فتى العلا، وأحيانا ابن العلا. أبو عمرو بن العلاء البصري المازني، أعرف عنه البصري ولد العلا، فتى العلا، ابن العلا المازني. ومن مشايخه بقى، يعني هذه شيء جميل جدا أن نعرف أن من مشايخه هو ابن كثير المكي. يعني الرجل كان رحالة في طلب العلم والقرآن، قرأ بالبصرة والكوفة ومكة والمدينة، ومن مشايخه عبد الله بن كثير عاصره وقرأ عليه، وهو أيضا من التابعين، سمع من أنس ابن مالك يقول أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. يحيى اليزيدي هذا تلميذ أبي عمرو المباشر، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، السيب هو العطاء والمراد هنا به هنا إيه؟ العلم. فأصبح العذب الفرات معللا، المعلل هو الذي يسقى مرة بعد مرة. أفاض على هذا الرجل يحيى اليزيدي ببركة علمه، فأصبح هذا الرجل ريان من العلم. ثم نقل يحيى اليزيدي قراءة الإمام أبي عمرو إلى بعض التلاميذ، ومن ضمنهما الراويان. إذا رواة أبو عمرو أخذوا قراءة أبو عمرو عن طريق واسطة، وسمى هذا الواسطة هنا هو الإمام يحيى اليزيدي. طيب، الإمام أبو عمرو من رواته؟ الذين رواته يعني الذين نقلوا قراءته، ليسوا بشرط أن يكونوا تلامذته المباشرين. الإمام أبو عمرو له راويان، هذان الراويان قلنا في الأول أنه ربما يكون الراوي لا يقرأ على الإمام بواسطة، يعني لا يقرأ على الإمام مباشرة، ربما هم الذين اشتهروا بنقل قراءة هذا الإمام لكن لم يقرأوا عليه مباشرة، ربما قرأوا على واسطة، وهذه الواسطة قرأوا هم الذين قرأوا على الشيخ. فهنا أبو عمرو الواسطة بينه وبين رواته الذين سنتحدث عنهم هو يحيى اليزيدي. يحيى اليزيدي الآن تلميذ لأبي عمرو، لكنه ليس راويا، ليس راويا له، الرواة نقلوا قراءة أبي عمرو عن طريق يحيى اليزيدي، وهم الدوري والسوسي. رواة أبي عمرو الدوري والسوسي. الدوري والسوسي أبو عمر الدوري، وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. أبو عمر الدوري، ناخد بالنا بقى إن هو اسمه حفص بن عمر، وكنيته أبو عمر، إمام القراء في عصره، ويقال أنه أول من جمع القراءات، أول من جمع، يقال أنه من أوائل الناس الذين جمعوا القرآن، الدوري، حفص الدوري راوي أبي عمرو. ملحوظة، نعرف كويس الدوري إن اسمه حفص، عشان سيأتي في المتن أحيانا يقول حفص ويقصد به الدوري عن أبي عمرو، أو الدوري عن الكسائي، هو نفس الراوي كما سنعرف. الآن نحن توقفنا عند الإمام الثالث أبو عمرو، وأول راوي له هو الدوري، والدوري اسمه حفص، غير حفص عن عاصم، هذا حفص وهذا حفص آخر، ربما يقول حفص ويقصد به هذا الدوري. الإمام الثاني هو صالح بن زياد السوسي، أبو شعيب هو السوسي وعنه تقبل. يبقى إذن أبو عمرو رواته الدوري ثم السوسي، الدوري ثم السوسي. أخذ القراءة عن أبي عمرو عن طريق الإمام يحيى اليزيدي. الإمام الرابع وأما دمشق الشام دار ابن عامر، دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. الدمشقي اليحصبي ابن عامر الشامي، كل هذه الألقاب أعرفها، دمشقي الشامي ابن عامر اليحصبي أو اليحصبي أو اليحصبي، يعني تخليف الصاد، هو إمام أهل الشام، إمام الجامع الأموي بدمشق، وقاضي دمشق، وشيخ الإقراء بدمشق، ابن عامر الشامي الدمشقي اليحصبي. اليحصبي هذه ستذكر في بعد قليل في الأبيات، يعني البيت رقم 41، أبو عمرين واليحصبي ابن عامر، ابن عامر اليحصبي يعني نسبة إلى جده يحصب. فتلك بعبد الله طابت محللا، المحلل المكان الذي يحل فيه، يعني كانت دياره هي الشام في دمشق. طيب، هذا الإمام الرابع عبد الله بن عامر اليحصبي. من رواته؟ هشام، هشام أول واحد هشام بن عمار بن نصير، الثاني عبد الله وهو انتسابه لذكوان، يعني عبد الله بن ذكوان، يبقى الراوي الأول هشام والثاني ابن ذكوان، بالإسناد عنه تنقل، يعني قرأ أيضا القرآن عنه بطريق سند، بطريق أكثر من واحد. إلى هنا ذكرنا أربعة قراء برواتهم، نقولهم مرة أخرى. نافع اللي كتبوا كده يراجعوا معايا، هشام ابن عمار ابن نصير، هشام ابن عمار ابن نصير، يعني حفظ الأسماء وتواريخ الميلاد وتاريخ الوفاة وإلى غير ذلك، يعني يرجع إليه في كتبه، في كتب التاريخ والسير، لا أريد أن أطيل في ذلك، يعني لا أريد أن أطيل في ذلك. نمرة واحد، نافع المدني عنه قالون ثم ورش ابن كثير المكي، وعنه البزي أحمد ثم قنبل ثم أبو عمرو وادي العلا، فتى العلا ابن العلا مازني بصري، وعنه الدوري حفص الدوري ثم السوسي. رقم 4 ابن عامر الدمشقي الشامي اليحصبي. ورواته هشام وابن ذكوان. هشام وابن ذكوان، تمام كده. تبقى لي 3 قراء سنأخذهم سريعا، يعني لا أحب أن أتوقف هنا في وسط القراء، ننتهي من القراء سريعا 5 دقائق إن شاء الله ثم نكمل الدرس القادم. قال: وبالكوفة الغراء منهم 3 أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. تبقى 3، يعني نحن نتكلم عن القراء 7، أخذنا 4 تبقى 3. هؤلاء الثلاثة يطلق عليهم الكوفيون، يطلق عليهم الكوفيون، كانوا في الكوفة في العراق. الكوفيون عاصم ثم حمزة ثم الكسائي. عاصم ثم حمزة ثم الكسائي. لما أقول قرأ الكوفيون يبقى من هم؟ هؤلاء الثلاثة لازم أحفظهم كده، زي ما عرفت المدني وعرفت الشامي وعرفت المكي وعرفت البصري، أعرف الكوفيون الآن. الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. وبالكوفة الغراء منهم 3 أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. الشذا والقرنفل هذه نباتات عطرية لها رائحة جميلة، فيقولوا إن هؤلاء انتشروا وذاع صيتهم وعرفوا بالعلم وفاحت رائحة علمهم في أنحاء العالم وفي أنحاء الدنيا خارجة من الكوفة، خارجة من الكوفة. الأول: فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. عاصم الإمام، عاصم المشهور تابعي، عاصم بن أبي النجود، كان حسن الصوت بالقرآن مشهور جدا. الراوي الأول له شعبة راويه المبرز وأفضله. المبرز يعني فاق أقرانه وتميز عليهم. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا. أبو بكر بن عياش شعبة، شعبة أبو بكر بن عياش هو الراوي الأول. شعبة أبو بكر بن عياش يذكر اسمه في الأبيات. وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وحفص وبالإتقان كان مفضلا. حفص هذا غير حفص الدوري الذي ذكرناه. حفص هنا حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي، ويقال عنه أنه كان أعلم الناس بقراءة عاصم، وبالإتقان كان مفضلا. يبقى إذن القارئ الأول في الكوفيين والخامس في القراء هو عاصم، ورواته شعبة وحفص. أنا أصلا ما أقولش حفص وشعبة، يعني مش معنى إن إحنا نقرأ بقراءة حفص وهي مشهورة جدا في بلادنا أن نقول حفص وشعبة، لا، ده شعبة ثم حفص. ليس تفضيلا كما قلت في هذا الترتيب، لكن هذا الترتيب سأحتاجه في ربما الدرس القادم. وحمزة الثاني من الكوفيين، السادس من القراء. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. ما أزكاه، ما أطهره من متورع ورع دين تقي إماما صبورا للقرآن مرتلا. وما أحسن ما وصفه به الإمام الشاطبي رحم الله الجميع. حمزة بن حبيب الزيات اختلف في كونه تابعيا، فأدرك بعض الصحابة بالسن، يعني عاش في زمن بعض الصحابة، فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. قال عنه محمد بن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. رحم الله علماءنا جميعا. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد. يبقى الراوي الأول هو خلف بن هشام البزار، كان أيضا رجلا عابدا عالما ورعا مشهورا، وله قراءة باسمه. يعني حينما نأخذ القراء العشرة سنعرف أن القارئ العاشر هو هذا خلف البزار. لكن هنا خلف، هنا الراوي الأول لحمزة، روى خلف عنه وخلاد، خلاد الراوي الثاني لحمزة. طيب خلف وخلاد، الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، يعني قرأ خلف وخلاد على الإمام سليم بن عيسى الكوفي، وقرأ سليم على الإمام حمزة. يبقى إذن خلف وخلاد راوية حمزة، أخذ عن حمزة عن طريق واسطة وهو سليم، كما أن الدوري والسوسي قرأ على أبو عمرو عن طريق واسطة وهو يحيى اليزدي. الإمام الثالث في الكوفيين والسابع في القراء، وأما علي فالكسائي نعته. الإمام الكسائي وعلي هذا يعرف أيضا، لأنه ربما نجد في بعض الكتب قرأ عليه، قرأ عليه يعني الكسائي. الإمام علي بن حمزة بن عبد الله وسمي بالكسائي لأنه أحرم في بلد تسمى كساء، تسمى كساء، أحرم أثناء سفره للبيت الحرام في بلد اسمها كساء، لما كان في الإحرام فيه تسربلة. نعم، علي، علي اسمه، علي مش آل علي. طيب رواته، روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا. الراوي الأول للكسائي هو رجل له لقبان، الليث وأبو الحارث، الليث وأبو الحارث، كنيته أبو الحارث واسمه الليث بن خالد البغدادي. الراوي الثاني وحفص هو الدوري، وفي الذكر قد خلا. حفص هو الدوري، مر عليا حفص الدوري ده قبل كده، فين؟ مركزين معايا ولا ايه؟ حفص هو الدوري ده مر عليا قبل كده، فين فين؟ راوي ابي عمرو، راوي ابي عمرو قال وفي الذكر قد خلا، يعني لسه قايله من شويه، اي مضى ذكر ترجمته وذكر كلامه مع الامام ابي عمرو البصري منذ قليل، وفي الذكر قد خلا. اذا هو هو نفس الشخص، لكن الدوري راوي ابي عمرو ينقل روايه ابي عمرو، والدوري راوي الكسائي ينقل رواية الكسائي، وهذه لفتة أيضا تنبهنا إلى الهمة في هؤلاء. كما أن أبو عمرو إن انتقل ونقل عن ابن كثير، فهذا الدوري أيضا نقل عن أكثر من قارئ، أكثر من قارئ. إلى هنا ينتهي الكلام عن القراء السبعة، ونلاحظ أننا أخذنا أيضا 20 بيتا، لكن أنبه مرة أخرى أن هذا لن يستمر طويلا. أنبه إلى نقطتين في آخر الدرس. الدرس الأول، يحفظ القراء ورواتهم، ورواتهم تحفظ، أسماء القراء وأسماء رواتهم بنفس الترتيب. يعني ما ينفعش أبو عمرو قبل عاصم، وما ينفعش ابن كثير قبل نافع، لا، نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، عاصم، حمزة، الكسائي، وكل واحد رواته بالترتيب. قالون ورش عن نافع، البزي وقنبل عن ابن كثير. نعم، أبو حفص الدوري، أبو عمر حفص الدوري روى عن أبو عمرو البصري وروى عن الكسائي. نعم، الدوري ثم السوسي روي أبو عمرو، هشام وابن ذكوان روي ابن عامر، شعبة وحفص روي عاصم، خلف وخلاد روي حمزة، أبو الحارث والدوري روي الكسائي. يبقى تحفظ أسماء القراء وأسماء رواتهم بترتيبهم بنفس الترتيب، لا أبدل قارئ مكان قارئ أو راوي مكان راوي. بعض يعني المشهور عن القراء كالشامي وابن عامر وابن وقصدي البصري وابن العلا وأحمد وحفص وكذا وكذا، نبهت عليه في أثناء الشرح، برضو يعرف على أساس لما يأتي في المتن يبقى عارفين ماذا يقصد. ماذا يقصد حفص؟ أحيانا يقصد به حفص الدوري، ويقصد به حفص عن عاصم، وسيأتي هذا في شرحه، سيأتي هذا في شرحه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وسنكمل الخميس القادم. أرجو رجاء حثيثا يعني أن تحفظوا أسماء القراء والراتين بالترتيب جيدا جدا، لأن هذه هي الأصول التي سنبني عليها كل شيء. المرة القادمة سنبدأ في ذكر الرموز وما معنى رموز، ولماذا لجأ الناظم إلى هذه الرموز. أيضا أشياء ستحفظ بترتيبها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التيسير والسداد. نعم، رواة عاصم أخذوا عنه مباشرة. نستطيع أن نقول في آخر الدرس أن القراء، رواة القراء ثلاثة أقسام، عشان ننهي من هذا الموضوع. ننهي من هذا الموضوع: من أخذ عن شيخه أو الإمام مباشرة، وهم ثلاثة: رواة نافع، ورواة عاصم، ورواة الكسائي. من أخذوا عن مشايخهم مباشرة، رواة نافع، ورواة عاصم، ورواة الكسائي. من أخذوا ونقلوا قراءة الشيخ عن طريق واسطة واحدة، وهم رواة أبو عمرو ورواة حمزة. رواة أبو عمرو عن طريق يحيى اليزيدي، ورواة حمزة عن طريق سليم. تبقى ابن كثير وابن عامر، نقلوا قراءة هذا الإمام، الرواة نقلوا قراءة هذا الإمام عن طريق أكثر من واحد، عن طريق سلسلة من الإسناد فيها أكثر من واحد. واضح؟ مباشرة نافع وعاصم والكساج، عن طريق واسطة واحدة أبو عمرو وحمزة، عن طريق أكثر من واحد ابن كثير وابن عامر، ابن كثير وابن عامر. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.